وسد خلاتهم أي حاجاتهم وفقرهم، وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسادهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط همامهم إلى الطاعات. وقد كان من السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. قلت: ومن هنا كان الأنبياء والمرسلون أنصح الخلق للخلق، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وفي رواية فيدفق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزع عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال القرطبي في المفهم: وقوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، أي حقا واجبا، لأن ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد في التبليغ والبيان. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يعني بأول الأمة زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم إلى قتل عثمان. فلما قتل عثمان ماجت الفتن كموج البحر وتتابعت كقطع الليل المظلم، ثم لم تزل ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة، عافانا الله وإياكم. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعني في هذا الحديث مقتل عثمان، وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة والعافية. وقد دل على هذا قوله وأمور تنكرونها، والخطاب هنا لأصحابه رضي الله عنهم، فدل على أن منهم من يدرك أول ما سماه آخرا، وكذلك كان. وقوله وتجيء الفتنة فيدفق بعضها بعضا، يدفق يدفع، والدفق الدفع، ومنه الماء الدافق، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. وشبه المؤمن في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال هذه مهلكتي ثم تروح عنه تلك، فتأتيه أخرى فيقول هذه هذه، إلى أن يغرق بالكلية. وهذا تشبيه واقع، فالفتنة أعظم من موج البحر، فموج البحر إن لم تحسن الغرق أو قد تحسنه وتغرق فتموت، أما المفتون فهو حي ميت، قلبه ميت، فتن نفسه بعدم أن يتعلم ويعلم نفسه ما ينبغي عليه ألا يسع أن يجهل. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذين الحديثين اجتهد المجتهدون من العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة من أهل السنة في نصح أقوامهم وإدلالهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وهم يحسنون إلى قومهم بذلك النصح كل الإحسان، وقومهم يؤذونهم بالقول والسب والفعل. قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية من سورة الرعد: أي داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم، ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي صحيح مسلم باب قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والتبويب في صحيح مسلم يختلف باختلاف الشارح، لأن الإمام مسلم روى صحيحه بدون تبويب، لا كما فعل الإمام البخاري بالتبويب. فهذا الباب في المفهم لأبي العباس القرطبي. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي رواية: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال القرطبي في المفهم: فأولو الأمر في الآية هم الأمراء، وهو أظهر من قول من قال هم العلماء، قاله الحسن البصري والإمام مالك. وله وجه، وهو أن الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تجب طاعتهم، فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم. فإذا الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة، غير أنهم لهم الفتيا من غير جبر، وللأمير الفتيا والجبر. وهكذا، وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أطاع الأمير، وفي رواية: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ووجهه أن أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ أمره، ولا يتصرف إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فينتج أن من أطاع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهو حق صحيح. وليس الأمر خاصا بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل. ومعنى الكلام أن كل حاكم وكل أمير أمر بأمر رسول الله فهو رسول رسول الله وأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجبت طاعته لأنه يأمر بأمر الله ورسوله. قال: ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. وهناك فرق بين عدم طاعة الحاكم فيما فيه معصية لله وبين الخروج عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإن أمرك ولي أمرك وحاكمك بما يخالف الكتاب والسنة فلا تطعه، ولكن لا تخرج عليه. فهناك فرق بين عدم الطاعة في المعصية، إن أمرت بقتل أو أمرت بشرب خمر أو أمرت بفاحشة فعليك أن تمتنع ولو أمرك بها ولي الأمر، ولا تخرج عليه. فهناك فرق عظيم بين عدم الخروج وعدم الطاعة في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقوله عليك السمع والطاعة بالنصب على الإغراء، ويلزم منه الوجوب، ولا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين، بل إجماع نقله أهل العلم قاطبة من السلف والخلف. والمنشط والمكره مصدران، ويعني بذلك أن طاعة الأمير واجبة على كل حال، سواء كان المأمور به موافقا لنشاط الإنسان وهواه أو مخالفا له. وقوله وأثرة عليك، والمعنى أن الطاعة للأمراء واجبة وإن استأثروا بالأموال من دون الناس، بل وعلى أشد من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم. وروى أيضا مسلم عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والجدع القطع، وأصله في الأنف، والأطراف الأصابع. وهذه مبالغة في وصف هذا العبد، في وصف هذا الحاكم، مهما كان فله السمع والطاعة. فهذه مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة والخسة، ومع ذلك أمرنا بالطاعة له. وذلك أن العبد إنما تقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حافيا، ومع ذلك أمر بطاعته. وإنما قال ذلك لحذيفة: أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام والانقياد، مهما فعل به من ضرب الظهر وأخذ المال والسجن، ويفعل به الأفاعيل، فعليه السمع والطاعة. وكذلك عليه ترك الخروج عليه، مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم روى مسلم في صحيحه تحت باب في البيعة على ماذا تكون، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. رواه مسلم أيضا. وروى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلي. قال القرطبي: البيعة مأخوذة من البيع، وذلك أن المبايع للإمام ولحاكمه يلتزم أن يقيه بنفسه وماله. انتبه، الذي يبايع حاكمه يلتزم أن يقي هذا الحاكم بنفسه وماله، فكأنه قد بذل نفسه وماله لله تعالى، وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنة، فكأنه قد حصلت له المعاوضة على هذا البيع، فصدق على ذلك اسم البيع والمبايعة والشراء، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وعلى نحو من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب: ربح البيع أبا يحيى. وكانت قريش تبعته لترده عن هجرته، فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا. قال: وهذا أحسن ما قيل في معنى المبايعة، ثم هي واجبة على كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلي. رواه مسلم. غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهر من العلماء وأهل الشوكة والقوة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أي عوام المسلمين، فتكون بيعتهم أن يعتقد دخوله تحت طاعة الأمير ويسمع ويطيع اعتقاد قلبي، يعقد ويعزم الأمر على طاعة ولي أمره في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره أي أضمر خلافا لذلك معصيته فمات مات ميتة جاهلية على إضماره هذا ولو لم يعصه بعد. هو ينبغي أن يعقد ويعزم على طاعة ولي أمره، فإن عزم على ضده ولم يفعل هذا الضد ومات مات ميتة جاهلية على ما عقده وعزمه في قلبه، فضلا أن يفعل ذلك ويعصي ولي أمره، فضلا أن يعصيه ويخرج عليه، ظلمات بعضها فوق بعض. قال فلو مات على ذلك مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيع، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت، ومعناه أن الله تعالى كلف الولاة والأمراء والحكام، كلفهم العدل مع رعيتهم وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم من الرعية الطاعة لهم وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم، وهذا الحال على مر العصور والأزمان، ابتلى المسلمون بأولياء لا يتقون الله ومع ذلك أمرنا بطاعتهم ابتغاء مرضات الله، فإنما عليهم ما حملوا هؤلاء الأمراء وعلينا ما حملنا، فإن عصوا الله فينا فلا نعصي الله فيهم ولا نرد الإساءة بالإساءة ولا يسعنا غير ذلك. قال فأراد صلى الله عليه وسلم أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. كذلك روى مسلم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة ويقاتل للعصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فقوله من خرج عن الطاعة طاعة ولاة الأمور وبالجماعة جماعة المسلمين على إمام أو أمر مجتمع عليه، وفيه دليل على وجوب نصب الإمام وتحريم مخالفة إجماع المسلمين وأنه واجب الاتباع، ويعني بميتة جاهلية أنهم كانوا فيها لا يبايعون إماما أيام الجاهلية ولا يدخلون تحت طاعة الإمام، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابه أهل الجاهلية. لذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أنهم كانوا يأنفون أن يدخلون تحت طاعة ولي الأمر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول تحت طاعة ولي الأمر وبحرمة الخروج عن طاعته، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالهم مرتكبا كبيرة من الكبائر، ويخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام، أمر عظيم. وقوله ومن قاتل تحت راية عمية وهي الضلالة، وقال أحمد بن حنبل هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه. وقال إسحاق بن راهوية: هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا كأنه من التعمية، وهو التلبيس وعدم الوضوح. نفس ما يحدث هنالك في اليمن، ونفس ما يحدث هنالك في ليبيا، ونفس ما يحدث هنالك في سوريا. تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا وتفتتت الدول، كل ذلك من شؤم الخروج على الحكام. هلكت الأمة إلا من رحم ربك، وقليل ما هم، بسبب عدم العزم على عقد هذه المبايعة لأولياء الأمور، وليفعلوا ما يفعلوا، هذا شأنهم بينهم وبين الله. وإنما ما علي أنا، الحق الذي علي أن أسمع وأطيع له، وإن ضرب ظهري وأخذ مالي وسجنني، وإنما لا يسعنا غير هذا. هذا ديننا، وهذا دين المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف هذا فجاهل متعالم لا يدري ولا يعرف ما لا يسع الجاهل أن يعرفه. وروى مسلم في صحيحه عن نافع مولى بن عمر قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان من يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة يأتي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة يأتي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال القرطبي: وعبد الله بن مطيع كان أميرا على المدينة عند قيام ابن الزبير على يزيد بن معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصار، وذهب إليه ابن عمر ووعظ ابن الزبير ألا يخرج على يزيد، ووعظ الحسين رضي الله عنه ألا يخرج على يزيد، بل خالفه كل من كان في الحياة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وعبد الله بن مطيع كان أميرا على المدينة عند قيام ابن الزبير، أي بخروج ابن الزبير على يزيد بن معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصار وبقية مشايخه، وجمع من الصحابة، وعلى يديه كانت وقعة الحرة في الجيش الذي وجه به يزيد بن معاوية لحربهم، فهزموا أهل المدينة وقتلوهم واستباحوا المدينة التي حرمها رسول الله 3 أيام، وقتل فيها عدة من بقية الصحابة من أبناء المهاجرين والأنصار، وعطلت الصلاة والأذان في مسجد رسول الله تلك الأيام. شؤم الخروج على ولي الأمر، هذا يقوله ابن عمر. ويزيد بن معاوية كان فاسقا، كان يشرب الخمر كما ترجم له في سير أعلام النبلاء وفي البداية والنهاية، شرب الخمر مرة فرقص فوقع على رأسه ففتح فظهر نفوخه، ومع ذلك أمرنا بطاعتهم مهما كانوا. قال: وعطلت الصلاة والأذان في مسجد النبي، يخاف الإنسان على نفسه إن خرج أن يأتيه سهم فيموت. قاله القاضي عياض، وقال غيره من أهل التاريخ: إن الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى المدينة وكانت على يديه وقعة الحرة هو مسلم بن عقبة، وتحديث ابن عمر ابن مطيع بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ليبين له أنه، أي ابن عمر، لم ينكث بيعة يزيد ولم يخلعها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي تضمنه هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي لا يجد حجة يحتج بها عند الله. قل فلله الحجة البالغة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، وبلغ صلى الله عليه وسلم أحسن بلاغ وأتم بلاغ، فلا حجة لأحد. فأعقدوا هذه المبايعة التي لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنها. قال: لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة. انتهى كلامه. ذكر ابن تيمية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هذا الحديث، حديث: ومن قاتل تحت راية عميا، ثم قال: فالأول الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء كما يحدث في مصر، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء، والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي نصراني وغيره ليأخذ ماله، وكالحرورية المارقين الخواري الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، والذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى ضوء ما تقدم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم فيها وشرحها وبيان معانيها والمراد منها، يعلم البصير الموفق إلى الحق والصواب خطورة الخروج عن طاعة ولي الأمر وعظم نقض البيعة له أو عدم إقامتها له ابتداء، وذلك لأن فاعل هذا الجرم العظيم لو مات وليس في عنقه بيعة لولي أمره فميتته ميتة جاهلية، أي فقد مات على كبيرة من الكبائر، ولو كان من أعبد الناس لله بالصيام والقيام والتصديق وأنواع العبادات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف حسن صلاة الخواري وحسن صيامهم وقراءتهم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الملة ومن دين الإسلام على قول لأهل العلم، أو هم على جرم عظيم وكبيرة خطيرة في القول الآخر، ولو ماتوا عليها ماتوا ميتة جاهلية. فمهما كانت عبادة الناس واجتهادهم في طاعة الله، ولكنهم ضموا إلى هذه العبادات نقضا ضموا إلى هذه العبادات نقض بيعتهم مع ولي أمرهم أو أبوا أن يبايعوه ابتداء، فليس في عنقهم بيعة لولي الأمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليهم، فإن شأنهم فيها هذا في عدم البيعة لكفيل بإحباط عملهم، الإحباط الذي يؤدي إلى والعياذ بالله الخلود في النار، ولكنه في العموم إحباط للعمل، فيموتوا ميتة جاهلية ولو ظلوا على ذلك، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فلما كان ذلك كذلك، ولما كان الأصل في أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة من أهل السنة هو الشفقة الشديدة على أقوامهم، فهم ما حيوا يبذلون النصح الخالص لهم ولا يزالون في ذلك حتى يتوفاهم الله، وهم لا يلتفتون إلى إساءة أقوامهم لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضيا في طريق التبليغ والدعوة إلى الله لا يلفته عنها بغض المدعوين ولا كرههم ولا سبهم ولا شتمهم له ولا مكرهم به. وكان صلى الله عليه وسلم يعذرهم بجهلهم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن هنا يجب أن يعلم كل مصري أنه منذ أكثر من سنة قد استقر أمر المصريين على حاكم البلاد وولي أمرهم، واستتب له الأمر وصار هو الحاكم الفعلي، شاء أقوام من المصريين أم أبوا، وصار لزاما على كل مصري أن تكون في عنقه بيعة له، ولا يبطن في قلبه نقض البيعة وعدم السمع والطاعة له، بل وجب وجوبا عينيا على كل مصري ومصرية أن يعقدوا العزم على ذلك. فمن قال لا بيعة له عليه، أو قال لا سمع له ولا طاعة، أو قال هو ليس الحاكم الشرعي، أو قال هو ليس الحاكم الشرعي، أو قال عليه قاتل أو كفره، أو قال عليه مغتصب للحكم، أو قال وقد أوغل في ضروب الخيال والمستحيل، فقال إن الحاكم الشرعي اليوم للبلاد هو المسجون محمد مرسي، فمثل هذه الأقوال لا تخرج من مسلم يعلم دينه ويعلم ماله وما عليه، بل لا تخرج من مسلم عاقل يعلم الواقع ويعلم الواجب من الحق، فضلا أن يكون قد تفقه في دينه، فضلا أن يكون داعية إلى الله. ثم أعلم أن هؤلاء الصبية المأجورين الذين يعبثون في الأرض فسادا، هذا الفساد صبياني طفولي في بعض الميادين كالمطرية وعين شمس وألف مسكن وبعض المناطق الأخرى لطائل من وراء هرائهم، وقد أخمد لعبهم هذا. ومر يوم 25 و28 بسلام وأمان على المصريين ولله الحمد والمن، ولن يكون هناك بإذن الله تعالى في هذه البلاد المباركة الآمنة عودة لثورة كثورة يناير الماسونية الصهيو أمريكية، وإنما الحاصل هو بغض وتنفيس لسم الخوارج القعدة المنتشرين في تركيا وغيرها، والذين يهيجون الشباب المصري ضد جيشهم وشرطتهم وهم في الفنادق الفايف ستار يصرفوا ويصرف عليهم ويغذيهم اليهود وحميرهم من الروافض الشيعة وأذنابهم ورجالهم من المسلمين العملاء لهؤلاء. وليس هذا سوى حقد دفين وغيظ عظيم لولي الأمر ورجاله في مصرنا حفظها الله. وكلما أخمدت فتنتهم كلما ازدادوا غيظا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يظهرون بعض ما في قلوبهم وما في قلوبهم أعظم وأكبر. وقال تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فمثل هؤلاء الهاربين الخوارج الذين يزينون للناس الخروج ولا يخرجون، لا يؤخذ منهم علم ولا فقه ولا يتكلمون في نوازل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالسفه، فقال على الخوارج سفهاء الأحلال. ومثل هؤلاء الحكم فيه أن يقتلوا أو يصلبوا، لأنهم يؤججون الشباب لقلب نظام الحكم في مصر ويدفعونهم لقتل المصريين، كما حدث في الليلة المنصرفة في مديرية أمن العريش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء شهداء عندهم، اللهم آمين. لن يضروكم إلا أذى، والركب سائر، والدولة ماضية ولله الحمد والمنة، وما يحدث من لعب الصبيان لا يؤثر على سير الدولة فيما أرادته من الإصلاح، فماذا بعد؟ لا شيء. غيظ ينفس وسم ينفث في قلوب الشباب الذين لا يعلمون دينهم، فكم من خريج الجامعات أميون في دينهم، لو نسي الإنسان في صلاته ركنا أو واجبا ما درى كيف يفعل إن كان يصلي أصلا، فإنما يلعب هؤلاء على الجهل. فتعلموا رحمكم الله، يدفعونهم لقتل المصريين، فحق لولي الأمر أن يعدمهم، هؤلاء الذين يهيجون من الخارج أن يعدمهم ويريح المصريين من شرورهم وسمومهم، لأنهم يدعون الناس لقتله واستباحة دمه، حتى قال بعضهم إن من أعظم القربات إلى الله قتله. والمؤمن الفطن الكيس يعلم ما يصلحه فيؤدي ما عليه من الحقوق لولي أمره ولزوجه وأولاده، لأنهم مسؤولون منه حتى يبرأ يوم القيامة. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فشاء الخوارج أم أبوا، وشاء من شاء من المصريين أو أبى، فإن حاكم مصر الآن هو ولي أمرنا أمام الله رغما عن هؤلاء، وجب له علينا البيعة بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، أقسم على ذلك الكلام وأسأل عنه أمام الله يوم القيامة، بل أتقرب إلى الله بهذا البيان. فدعوكم من الخوارج القعدية الذين أحرقتهم نيران الغيظ والحقد والحسد والبغض، أحرقت أنفسهم قبل أن يحرقوا غيرهم. قد روى أبو داود في مسائل الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن محمد الطرسوسي أبو محمد المعروف بالضعيف هذا الإمام أنه قال: قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، هؤلاء الذين يهيجون المصريين من خارج مصر أخبث من هذا الذي يحمل السلاح على الجيش والشرطة، لأنهم السبب في حمل السلاح على الجيش والشرطة، فيكفرون الحكام والوزراء والمحافظين والجيش كله والشرطة كلها بأفرادها بجنودها وضباطها وقياداتها. فهؤلاء يسببون الأسباب لخراب البلاد ولقتل المسلمين، فهم أخبث أنواع الخوارج، فاحذروهم واحذروا سمهم ومكرهم وفسادهم، فإن الركب سائر لا يلتفت إلى نيرانهم التي تأكلهم أكلا حتى يهلكوا أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن من خلوص النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يجتهد الدعاة إلى الله على بصيرة، وأن يجتهد أهل العلم من أهل السنة والجماعة في حث الناس على هذه المبايعة، أن يعقدوا العزم على هذه البيعة، فمن عقدها أكدها وثبتها في قلبه، ومن كان تائها زائغا مشوها يدعوه إلى الحق ويبين له الكتاب والسنة والإجماع ويفرق له بين البدعة والسنة ويدعوه لعقد هذه البيعة، فإن بها خيرا عظيما وبها صلاح العباد والبلاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،